بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الدرس 22 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرجع شرح باب المستقلع للشيخ منصور البهوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس فصل ثم يفيض إلى مكة. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 23 من شهر شوال عام 1422 للهجرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واحد الفصول. قال في كتاب التعريفات: والفصل في اصطلاح أهل المعاني ترك عطف بعض الجمل على بعض بحروفه. والفصل قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها. وهذا الفصل معقود في تتمة أعمال الحج في يوم النحر وحكم طواف الإفاضة والسعي وأيام منى ورمي الجمار وحكم طواف الوداع. قال المؤلف: ثم يفيض إلى مكة. يفيض ماضي أفاض. ثم يفيض إلى مكة، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم حين ذكر النحر قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى في مكة الظهر. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف يوم النحر نهارا. وقال بعض العلماء بأنه صلى الله عليه وسلم طاف ليلا وفيه نظر. قوله: ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، ويقال طواف الإفاضة فيعينه بالنية. وذلك لما جاء في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولأن الطواف بالبيت صلاة، ولا تصح الصلاة إلا بنية. وهذا قول إسحاق، واختاره ابن المنذر. وقال أبو حنيفة والشافعي وجماعة: يجزئه وإن لم ينوي الفرض الذي عليه، لأن نية الحج كافية عن نية أجزاء الحج. قال النووي رحمه الله تعالى: إذا كان عليه طواف فرض فنوى بطوافه غيره انصرف إلى الفرض. نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب قياسا على الإحرام بالحج وعلى الوقوف وغيره، وهذا المختار، وهو أقوى من قول الإمام أحمد من جعل الطواف بالبيت صلاة ويشترط له ما يشترط للصلاة. وقد تقدم أن حديث الطواف ببيت الصلاة لا يصح رفعه، والمحفوظ أنه في كلام ابن عباس رضي الله عنهما. قوله وهو ركن لا يتم الحج إلا به، أي والطواف بالبيت ركن لا يتم الحج إلا به، وذلك بإجماع المسلمين. قاله ابن المنذر وابن حزم والنووي وابن قدامة وغيرهم، بدليل قوله تعالى ثم ليقضوا سفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد جاء في الصحيحين من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه رضي الله عنها ان صفيه بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حادثتنا هي؟ قالوا انها قد افاضت. قال فلا اذن. ويعلم من هذا الحديث ان طواف الافاضه حادث لمن لم ياتي به. قوله وظاهره انهما اي القارن والمقرن لا يقوفان للقدوم ولو لم يكونا دخل مكه قبل. وهذا الصواب لأنه لم يرد في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. قوله وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط، أي وكالقارن والمفرد المتمتع في الحكم، فإن المتمتع إذا رمى جمرة العقبة ونحر وحلق وأفاض إلى البيت فإنه يطوف للزيارة ولا يطوف للقدوم، لأن هذا لا أصل له. وقد طاف مع عمرته وهذا كافي. قال المؤلف رحمه الله كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فليكتفي بها عن تحية المسجد، بمعنى طواف الزيارة يكتفي به المتمتع عن طواف القدوم، وهذا لا إشكال فيه والأمر في ذلك واضح. المؤلف يقول واختاره الموفق الشيخ تقي الدين وابن رجب لأنه الأصل، لأن الأصل في العبادة البطلان حتى يثبت في ذلك دليل. فلذلك المفرد إذا لم يتيسر له طواف القدوم وشرع في أعمال الحج وأتى البيت وأراد يطوف طواف الإفاضة فإن لا يشرع له أن يسبق ذلك بطواف القدوم ثم بعد ذلك طواف الإفاضة، لأن هذا لا أصل له ولا دليل عليه. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف ونص الإمام واختاره الأكثر أي من الحنابلة أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة، أي ثم للزيارة أي بدون رمل، وهذا فيه نظر لأنه لم يثبت به دليل. صحيح أن الجميع يشرعون في طواف الإفاضة. قوله وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل، وهذا قول ضعيف لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة الذين تمتعوا معه في حجة الوداع. وأن حديث عائشة المتفق على صحته قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. فالمقصود من قول عائشة طافوا واحدا بعد أن رجعوا منى هو السعي بين الصفا والمروة. فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما، وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع. فهذا في دليل على أن المتمتع يجب عليه سعيان، ويكفي القارن والمفرد سعي واحد. قوله وأول وقته أي وقت طواف الإفاضة، المؤلف يقول طواف الزيارة، بعد نصف ليلة النحر. وأول وقته أي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر، لمن وقف قبل ذلك بعرفات. وهذا هو المشهور في مذهب أحمد ومذهب الشافعي، لما تقدم تقريره في مذهب هذين الإمامين أن الدفع من مزدلفة يكون بعد نصف الليل، يكون بعد نصف الليل. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن وقت الطواف من بعد طلوع الفجر، وهؤلاء يقولون بأن الدفع من مزدلفة يكون بعد طلوع الفجر. وقد تقدم بحث هذه المسألة، وأن الصحيح في دفع الضعفة لا يكون إلا بعد غروب القمر، فتلا الرمي وطواف الإفاضة. وأما الأقوياء فلا يدفعون إلا بعد الإسفار. والقوي التابع للضعفاء يأخذ حكمهم فيدفع بعد غيبوبة القمر ويرمي، وله أن يذهب فيطوف طواف الإفاضة. قوله وإلا فبعد الوقوف، أي إن لم يكن قد وقف بعرفة قبل ذلك، لأن الطواف في البيت لا يصح إلا بعد التعريف. قوله ويسن فعله في يومه، لقول ابن عمر أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفق عليه. وأيضا لحديث جابر في صحيح مسلم، وقد قال تعالى واستبقوا الخيرات، المبادرة إلى إداء العمل أفضل من التأخير، لأن الإنسان لا يدري ما لا يعرض له. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن من لم يقف في البيت حتى أمسى فإنه يعود إلى إحرامه، وفي ذلك حديث رواه أحمد وأبو داود ولا يصح، وقد تقدم الحديث عنه، وأنه منكر سندا ومتنا. في محمد بن إسحاق ولا يقبل تفرداته في مثل هذا، وفي شيخه أبو عبيدة وإن كان صدوقا فلا يحتج بتفرده. وكيف يغفل عن نقل مثل هذا الحكم الكبير الحفاظ الكبار الذين لهم عناية تامة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على ضبط ألفاظه وأحاديثه. ثم ينقل ابن إسحاق وفي مفاريده بعض النكارة وأبو عبيدة وهو قليل الحديث. وقد ذهب أكثر العلماء ترك العمل بهذا الخبر لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة، ولأنه تفرد به من لا يقبل تفرده. قوله ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي في ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه ويدعو الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت في الحج ولا هو من سنن الحج، وجعل الدخول بالبيت من سنن الحج غلط. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل البيت يوم فتح مكة، متفق على صحة من حديث ابن عمر. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الناس، إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء. رواه ابن أبي شيبة من طريق ابن جريج وحجاج وعبد الملك عن عطاء قال: سمعت ابن عباس، وهذا سند صحيح. وقد جاء في صحيح البخاري معلقا مجزوما بصحته قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرح ترجمة البخاري: باب من لم يدخل الكعبة، كأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم أن دخولها من مناسك الحج. واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل ابن عمر، لأنه أشهر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم دخول الكعبة، فلو كان دخولها عنده من المناسك لما أخل به مع كثرة اتباعه. قوله: وله تأخيره، أي تأخير الطواف عن أيام منى، لأن آخر وقته غير محدود كالسعي، وهذا مذهب الشافعي ورجحه ابن قدامة في المغني، لأنه لم يرد ما يدل على وجوب طواف الإفاضة في أمد معلوم وكثرة معينة، بينما ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إن أخره عن أيام النحر لزمه دم، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالله عز وجل عطف الطواف على الدم مع الأمر به، فدل على وجوب الطواف في أوقات الدم، وهذا الاستدلال فيه نظر، فإنه لا يلزم من عطف الطواف على الذبح اقترانه في حكمه. وقال مالك رحمه الله إن أخره عن شارد الحجة لزمه دم. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فالآية دليل على تأخير الحج إلى آخر الدار ذي الحجة. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، فوجب كونه في ذي الحجة، وهذا قول قوي، ولكن لا يجب لتأخير الطواف عن ذي الحجة في دم، لأنه لم يثبت فيه دليل. قوله: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن سعيه أولا كان للعمرة، فيجب أن يسعى للحج، وهذا قول الجمهور وهو الصواب. دل عليه حديث عائشة في الصحيحين وقد تقدم قولها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا. قولها: الذين هلوا بالعمرة تعني المتمتعين. يقول ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا لحجهم، تعني بذلك السعي بين الصفا والمروة، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع. قولها وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، تعني بذلك القارنين، فإنما طافوا طوافا واحدا، فالصريح بأنها تعني الطواف بين الصفا والمروة. فقولها طافوا طوافا واحدا أي الطواف بين الصفا والمروة. وهذا الطواف الذي تتحدث عنه عائشة وفرقت فيه بين المتمتع والخارج هو السعي بين الصفا والمروة، لا الطواف بالبيت. ولذا تخبرت عن القارنين بأنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية، هي في رواية عنه، بأن المتمتع يكفيه سعي واحد لحجه وعمرته. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، وقد استدلوا لذلك بأدلة عامة وبحديث جابر في صحيح مسلم قال لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، وهذا محمول على القارن، فإن جابر رضي الله عنه يتحدث عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله ولا أصحابه أي القارنون معه، قوله أو كان غيره أي غير متمتع، بأن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. قدم قوله ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أو كان غير متمتع بأن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، لأنه إذا كان قد سعى مع طواف القدوم فإن هذا يكفيه لحجه وعمرته. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في حكم السعي، تقدم أن الطواف ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين، وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في حكم السعي، فعنه أنه ركن لا يتم الحج إلا به. وهذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، جاء ذلك عنها في الصحيحين، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، إلى هذا ذهب أكثر العلماء، وعنه أي عن الإمام أحمد بأنه واجب يجبر بدم، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ورجحه ابن قدامة في المغني، وعن أحمد بأنه السنة لا يجب بتركه شيء. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال إن شاء سعى بين الصفا والمروة وإن شاء لم يسعى. وهذا قول في نظر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى بما أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد احسنت، فطف بالبيت وبالصفا والمروة. فطف بالبيت، هذا أمر، فطف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. الحديث متفق على صحته، ودليل على وجوب الطواف بالصفا والمروة للأمر به قوله فإن كان سعى بعد لم يعده، لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساج، أي من الرمي ونحوه. هذه الأمور لا يشرع التطوع بها غير الطواف، لأن الصلاة والصلاة يشرع التطوع بها. وقد ثبتت مشروعية التطوع بالطواف، وقد روى أبو عيسى الترمذي رحمه الله من طريق يحيى بن اليمان عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس مرفوعة: من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا إسناد ضعيف، قد قال عنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى: إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة. رواه النسائي وغيره من طريق حماد بن زيد عن عطاء عن عبد الله بن عبيد عن ابن عمر، ورواته ثقات. قوله: ثم قد حلل كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني، وهذا بالإجماع، فإنه إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فإنه يحل له كل شيء حتى النساء. وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على هذا. وقد تقدم التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة على خلاف بين أئمة المذاهب في هذا، وتقدم ذكر الأقوال وأدلة كل قائل. قوله: ثم يشرب من ماء زمزم. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. وقوله: لما أحب، يشرب من ماء زمزم لما أحب. قوله لما أحب لحديث جابر رواه أحمد وغيره من طريق ابن المؤمل عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وهذا سند ضعيف، وعبد الله بن المؤمل ضعيف. وقال العقيلي: لا يتابع عليه. وقد جاء بنحوه أحاديث ولا تصح أسانيدها. ويغني عنها قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنها مباركة، إنها طعام طعم. رواه مسلم في صحيحه والطيالسي وزاد وشفاء سقم. قوله: ويتضلع منه، وذلك لحديث ابن عباس مرفوعا إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، رواه ابن ماجه وغيره من طريق عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن عباس، وهذا الخبر فيه اضطراب. قوله ويرش على بدنه وثوبه، وهذا لم يثبت به حديث. قوله ويستقبل القبلة، جاء هذا عن ابن عباس ولا يصح عنه، وقد تقدم أن بعض العلماء يستدل لمثل هذا بحديث أن خير مجالس ما استقبل به القبلة، وهذا خبر ضعيف ولا يصح الاحتجاج به في مثل هذه القضية، أن هذا الأمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع إمكانية فعله، وتحري ذلك في نظر. قوله ويتنفس ثلاثة، جاء في صحيح البخاري ومسلم من طريق عزرة بن ثابت الأنصاري قال أخبرني تمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة، ورواه مسلم من طريق عبد الوارث عن أبي عصام عن أنس بنحوه، وزاد ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرى. ومعنى هذا الحديث أنه لا يقتصر في شرب الإناء على نفس واحد، بل يفصل حين الشرب بثلاثة أنفاس خارج الإناء. وقد جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء، وذلك في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. قوله ويدعو بما ورد، أقول لم يرد في هذا الخصوص شيء يحتج به. وقوله فيقول بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. هذا الأثر لا يصح، ولم يرد بنحوه شيء يحتج به عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أكابر الصحابة رضي الله عنهم. وقد روي عن ابن عباس أنه كان إذا شرب من ماء زمزم قال اللهم أن يسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، رواه الحاكم والدارقطني وفي صحته نظر، والأشبع أنه من قول مجاهد. إلى هنا نقف على قول المؤلف رحمه تعالى، ثم يرجع من مكة بعد الطواف السعي، فنكمل ذلك غدا إن شاء الله تعالى. القول بجاب السعي أقوى من القول بركنيته، وأما القول بسنيته فهذا ضعيف، وإن قاله بعض الأكابر فالأدلة على خلافه، والقول بركنية السعي أقوى من القول بسنيته، والقول بالإجاب هو الأقوى مطلقا. صحيح لا، أنه لا يفعل ذلك، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في العبادات والقرب البطلان حتى يثبت في ذلك دليل. يقيد بالأدلة الأخرى. إيه نعم، إذا كان في طواف. يجوز أن يشرب واقفا سواء كان لعذر أو لغير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا في هذا البخاري وغيره. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرب واقفا، وهذا محمول على التنزيل جمعا بين الأخبار. وقد قال في المراقي: وربما يفعل لمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في حقه من القرب كالنهي يشرب من فم القرب. وجعلني سلم النهي عن الشرب واقفا، وجعلني صلى الله عليه وسلم الشرب واقفا، وجمع بين النصين اولى من الغاء احدهما، وجمع بينهما ان يقال ان نهي صلى الله عليه وسلم محمول على التنزيل وذاك محمول على الجواز. قد ذهب بعض العلماء إلى النهي مطلقا، وهذا أخذ بدليل وترك الأحاديث الأخرى. وذهب بعض العلماء أنه إذا شرب واقفا استقى، شاهد في مسلم الصحيح نظر، وله شاهد صحيح في مسلم أحمد، وهو منسوب على الصحيح. يعني هل له يتمتع؟ هذا حكم آخر. هذا هل له يتمتع؟ نعم لا بأس به. نعم اي نعم على هذا القول لا بأس به. نعم. إذا تعجل ألا يقتل؟ يقول إذا تعجل بالانصراف المنزلدة أي حين غاب القمر في أصح قولي العلماء، فهل له أن ينحر؟ قال بذلك بعض أهل العلم، ولكن الأفضل ألا يفعل ذلك، وأن رخص له في التعجل لكي يبادر بالرمي ويؤخر النحر إلى النهار، ولأن النحر ليس هو من الأنساك التي يحصل بها التحلل، فلا يشق تأخيره، ولأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. فالأصل أنه إذا تقدم يبادر بالرمي، وإذا ذهب لطواف البيت تقدم الحديث عنه. أما النحر فإن نحر فهذا قال به بعض أهل العلم، وإن آخر ذلك فهو الأفضل. الأخ يسأل عن المفرد إذا ما أراد يطوف طواف القدوم، إنما سعى ثم خرج من البيت. أكثر العلماء لا يجوزون السعي قبل الطواف، ويشترطون في ذلك أن يسبق بطواف لو كان سنة. وإذا وقع هذا عن جهل أو عن نسيان فإنه يجزم عنه على الصحيح، أما كونه يتعمد فأرى ألا يفعله. الرمل يختص بطواف القدوم. الرمل يختص بطواف القدوم. نعم. وتقدم الحديث عن هذا سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، هذا محمول على الحج ولا يعمم في العمرة. تقدم الخلاف في هذا وذكر مذاهب أهل العلم، وأنه يفعل الحاجة بناء على الحديث أولا، مختلفوا في صحته. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمون الطواف على السعي، وفي من قال بهذا الحديث وأخذ بالعمومات أيضا، ما سئل رسول الله عن شيء قدم ولا أفضل إلا قال افعل ولا حرج، وقال يدخل في ذلك جميع أعمال يوم النحر بما في ذلك الطواف والسعي، ولكن الأفضل المبادرة بالطواف ثم بعد ذلك السعي. لكن لو أن الشخص فعله نسيانا أو جهلا أو تأويلا فإنه يجزئ عنه، لكن إذا سأل عن الأفضل فقال الأفضل أن تقدم الطواف على السعي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل أكابر الصحابة. لكن لو سعى ثم طاف ثم رجع إلى بلاده لا نأمره بالإعادة، فنقول هذا مجزئ عنك، ولو ضعفنا حديث سعيته قبل أن أطوف، لأن في حديث آخر في الصحيحين ما سئل رسول الله عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ولكن مسألة محتملة. عشان هذا الذي يقص الحج، لأن بعد ذلك يمكن الشخص يبدأ بالحج. نعم مشهور الحج، نعم هذا تابع للحج. فقول من قال بحج الحج باعتبار أنه لا يمكن يحج بعد ذلك، فاته الحج. ولأنه إذا دخل نهار يوم النحر فاته الحج من أن يحج، لأنه فاته وقت التعريف فلا حج بعد ذلك. أن وقت عرفة يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فإذا طلع الفجر فقد فات الوقوف بعرفة، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. طواف يعني ألقيت عن طواف قدوم، يعرف عمرة مستقلة. أين يتظلع يعني أي يكثر من شربه؟ خبر طبعا ضعيف، تقدم الحديث أنه مضطرب، ولكن معنى يتظلع أي يكثر من شربه، لأن ماء زمزم، لأن ماء زمزم ليس يطيق كل أحد في القديم، الآن تغير فيه إضافات في أشياء أخرى، كان في القديم لا يطيق شربه كل أحد. فلذلك جعل علامة بين المؤمنين يشربونه تعبدا لله وطلبا للثواب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، وبين الآخر لا يشربونه ولا يريدون إلا إذا كانت لذة لشهواتهم ونفوسهم. نعم تقدم الخبر ضعيف، صارت 50 مرة تقدم الخبر ضعيف، تقدم تعليله والبخاري رجح وقتها قال يشبه أنه موقوف، حتى الموقوف في صحة نظر. لا لا يخصه عام، لكنه هو في التقصير. لا لا أصل العموم، أصل في ذلك العموم، أصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العموم حتى يثبت التقصير، إذا لم يثبت التخصيص الأصل في ذلك العموم. هذا اللي فهمه علي بن طالب رضي الله عنه حين كان يشرب قائما، فالمنكر على من منع ذلك شدد فيه. إذا احتاج لذلك، إذا احتاج لذلك، إذا احتاج لذلك، نعم. والله أعلم.